أنه كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، يعني من الركعة من الركوع، أي ركوع. ثم يقول بعد أن يقول سمع الله لمن حمده، وهو إمام، رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إماما بالناس، بعد أن يقول سمع الله لمن حمده يقول وهو قائم، وهذا موضع ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع، بعد أن يقف ربنا ولك الحمد ثم يكبر. هذا مشروع، هذا هو الذكر المشروع في عند يعني الرفع من الركوع وعند الوقوف بعد الركوع. مشروع للإمام أن يقول ربنا سمع الله لمن حمده وهو يعني رافع جسمه بعد الركوع، ربنا ولك الحمد عند قيامه، والمنفرد كذلك يقول كذلك سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، كل منهما في موضعه. المأموم ماذا يقول؟ هل يقول فقط ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده المأموم إذا كان خلف الإمام، أو يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أو يقول سمع الله لمن حمده فقط؟ هذا فيه كلام لأهل العلم. نعم، الشيخ رحمه الله تعالى هنا يقول: ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، فيه متمسك لمن قال إنه يجمع بين التسبيح والتحميد كل مصل من غير فرق بين الإمام والمؤتم والمنفرد، فيه متمسك ولكن فيه نظر من هذا.